خسف من الزمن. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Thank you. I'm من نار ومن يرد فاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.